الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان ويدهم برحم منه ويقوم جنات الطيب والثواب خلدك ذلك الفوز العظيم. هذه الآية العظيمة لم يرفع بها محمد الإمام رأسا وراح يوالي الروافض ويقول ديننا ودين واحد. فأنا أحذر من الإمام ومن أتباعه ومن يسير على نهجه ولا يؤتمنون على الشباب الإسلامي، فليحذر السلفيون منهم قالت الحذر حتى يتوبوا إلى الله ويعلنوا براءة من الروافض وينضمون إلى أهل السنة والجماعة في جهاد الروافض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.